أحرز لاعبون نجاحا متفوقا في البطولة الآسيوية لرفع الأثقال عام 2016 التي جرت في تاشكنت بأوزبكستان من 23 إلى 30 من نيسان الماضي. احتلت اللاعبة كيم جوك كانغ المرتبة الأولى في الهتف من مباراة رفع الأثقال للسيدات على وزن أكثر من 75 كيلوغراما والمرتبة الثانية في النتر، بحيث فازت بالمرتبة الأولى بالمجموع ونالت الميداليتين الذهبيتين والميدالية الفضية. هذا واحتلت اللاعبة ليانغ تشونهوا المرتبة الأولى في الهتف من المباراة للسيدات على وزن 48 كيلوغراما، بحيث فازت بالمرتبة الثانية بالمجموع ونالت ميدالية ذهبية وميدالية فضية.